بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بعواره في السنة صدور أوليائه وروح بسماع أحاديث أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفرد في صمديته بعز كبريائه وأصيل من القصائر بجميل آلائه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة الله لقربه وولائه، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور وصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سلك اللهم الهدى والتقى والعافية فرضنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير لا عسير عليك يسير، فسلك التيسير والمعافاة. وبعد، فنتمم مستعين بالله قراءة ما تبقى من كتب الصلاة التي هي في حدود 15 كتابا أو 15 كتابا، والتي نبنا عليها بالقول في نظم التقريب في الأخير هذه: أعيد بلا خوف كسوف استسقى، استقبل اقرأ جهزا تصدق. أعيد بلا خوف كسوف استسقى، استقبل اقرأ جهزا تصدق. تصدق دخلنا إلى كتاب الزكاة، يعني لا حجوج كتاب الزكاة. تبقى لنا هذه الموضوعات الأربعة الآن، وهي كتاب ما يتعلق بمسائل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكتاب القبلة، كتاب القرآن، فكتاب الجنائز، وبه تتم كتب الصلاة. بدءا من صلاة التي هي فرض عين إلى الصلاة التي هي فرض كفاية، صلاة التي لله إلى الصلاة التي هي على، فهي تشبه الدعاء من جهة وتشبه الصلاة صلاة العين من جهة. نعم. إذن لنبدأ إن شاء الله، ولكن قبل ذكر دائما وأكرر بأن الناظر في الديوان العظيم لسيدنا الإمام مالك رحمه الله الموطأ ينبغي أن ننتبه عليه ثلاثة أمور. أولها ما يرتبط به المسائل، فقه المسائل. وثانيا، وهذه تبدو مين؟ تبدو في التراجم، حين يترجم يجلي المسألة أحيانا بصريح المستنبط منها فقها، وأحيانا بما يجلي أنها في محل الخلاف، حين يقول الرخصة ويقول العمل في مسألة كذا وكذا، وحين يقول واجب الغسل، أحيانا يجلي الحكم بلا خلاف، وأحيانا يجعله في محل الاحتمال، وهو ذات ما سيكون بين يدي الإمام البخاري حين يجيء في الجامع ليؤسس عليه فقهه، حتى إنه أكاد أجزم بأن حتى عنوان كتابه الجامع أخذه من كتب الموطأ التي تذيل بالجوامع، وهي غاية في بدائع يريدها هناك. هذه المسألة الأولى، فقه مسائله، وثانيا فقه دلائله، كيف يستدل المسألة، تحت المسألة يريد أحاديث ومرسلات بشرطها، بشرطه هو فيها، هذا مؤسس للاستدلال، فلا يشترط عليه منه ويضع الشروط. هذا ثلاث أمناء على وحي رسول الله كما نص عليه الأئمة، والأمناء على وحي المصطفى ملك يحيى شعبة بالأخفة، هذا الأمناء على الوحي يحاكمهم إلى أصول المتأخرين. ثم ما يسمى بأسرار النظم الذي سنجد تمامها عند الإمام البخاري، أصلها وأسها نجده في كتاب الموطأ، وقد نبناكم إلى مسائل كيف بدأ بالوقوت رمزا إلى بدء الاستهلال البارع، ثم الوقت من وقت إلى حدد زمانا أو مكانا، والشرع تحديد لا بأعمال وقفت. وجاء نجفها حديث التوقيف، جبريل ألم يبلغك من أخبرك أن جبريل وقت لرسول الله؟ والذي وقفه يقول لك لنا كل هذا الكتاب أصله توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والوردو إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يستخرجونه من مادته منهم، فلا استنباط بغير أصول ولا فقه بغير منهاج استخراج. والمسألة الثالثة مسألة قلت نظم أسرار جلائل، ونقصد حين نجي السجاعات لكي يستعان بها على ترسيخي، هذا مذهب اللغويين عندنا العلماء والفصاحة. وجاء الكتاب فواصل، جاء على سنتهم في الفواصل من غير ما تكلف، حتى إنك لو أردت أن تستبدلها حتى بشيء فإنك لا تجد. فنأخذ إن شاء الله منهجا تشبهوا إن لم تكونوا منهم ومن التشبه بالكرام يا رب. فقه المشائل إلى فقه الدلائل منهاجا، فقه المسائل موضوعا إلى فقه الدلائل منهاجا، تابع معي، إلى فقه أسرار النظم جلائل النظم تكميلا وتتويجا، لأن هناك أسرار هي أدق من ما يسمى بلاحب العلم. ليس هذه فقط طرف وملح، بقدر ما هي أسرار من العلم، ولكن منجعها دقيق، وإذا فاتتك فاتتك جواهر. وسيجون إن شاء الله كيف أنه جاء بين كتب الصلاة بكتابين يبدوان وكأنهما أجنبيين، كتاب القبلة وكتاب القرآن. فمسائل القبلة، لأن القبلة شرط في كل ما شق الجمامين، عبادات باستثناء وسيلة الوضوء والتيمم التي لا يستقبل لها، ولو استقبلها كانت فضيلة كما هو معروف عندنا في الفقه. سنة يتوضى باستقبالها جائز، قل داخل استقبلني في الوضوء، الوضوء الطهارة الصغرى. ثم أيضا لأن القرآن هو إما أن يكون شرطا في الصلاة كما في جهة الكتاب، وإما أن يكون سنة فيها كما في قراءة الصور، فهو من أذكار الصلاة التي بعضها واجب، من أقوال الصلاة التي بعضها واجب وبعضها سنة، وترتبط به مسائل أخرى يحتاج إليها الناظر في المسائل والدلائل، كحرمتها ومسها وما ينبغي لها من تكريم وما تجزى عليه من القدر توجها وبصاقا ونحو كرام الشعائر. والقرآن أس الشعائر إنه دستورها، فكيف لا يوضع مع القبلة؟ كيف نزع به الإمام في مسائل الاستدلال لحرمته حتى لا يمشى إلا من طاهر بالمعنى الكامل لمعنى الطهارة؟ وكيف ساق الآيات لهذا المنزع الدقيق في كتب وقر، واستدل بالآية التي قد يستدل بها البعض لخلاف ما استدل به، ومع ذلك هو يعلم ذلك. فإذن هذه الأمور الثلاثة إن شاء الله ينتبه لها. ورابعا وهو أننا حين ننظر في ما بقي من كتابي الصلاة قبل كتاب الجنائز، نجد الكتابين معا من الإمام يحاول بمسائله التي قرب بها فقه الكتاب أنه يحاول إجابة عن ثلاث أسئلة، سواء في كتاب الكسوف أو في كتاب الاستسقاء. الصفة، كيف نستسقي ربنا في شريعتنا؟ كيف نتعامل مع ظاهرة الكسوف؟ الصفة، يعني كيف نؤدي هذه العبادة المسمى صلاة الكسوف؟ الصفة، إجابة هناك. وثانيا متى؟ ما زمنها؟ يعني هذه العبادة لها صفة وللصفة زمان وفعل. ثم السؤال العظيم، لماذا؟ وتسألح على السؤال التعليلي الذي يبدو، يعني سؤال الوقوف على الحكمة حتى في مقام التعبد، لأنها تفتح لك باب الفهم بأن هذا الدين إنما جاء ليكملك، اعتمدت العبودية التي تبدو وكأنها لبعض رقا، هي عتق مش رق، ليست رقا وإنما هي عتق. فذلك انتبهوا إلى الحديث الذي ستجيء لتذكرنا بأن صلاة الكسوف تقترن بآية من آيات الله العظيمة التي تدل على أن هذه الكواكب المسخرة لنفعنا الذي سخرها لتنير الوجود قادر على أن يغيرها فتصبح مصدر ظلمة وتخويف، وكما هي آية الآخرة. فهذا المسخر القادر إذا آيتين سبق أن عبدتا من دون الله ولا تزال، انظروا إلى أدغال الهند وما يوجد هناك، لا تزال جابت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن فهن مسخرات. وسيدنا إبراهيم الذي جاء النبي لإحياء منهاجه الحنيفي أوحينا إليك أن اتبع ملته، يقول لا أحب الآفلين، حين حاور كل الحرانيين من عبجة الكواكب، لا أحب هذه الأشياء التي تتغير فتطلع وتشرق وتخضع لأوامر وتحمل سمة العبودية، كيف تكون رب وإله؟ الأشياء التي تعتريها تغيرات أخرى تخرجها عن السننية المعتادة. الإنسان حين يطالح حتى ولو كان صاحب منهج علمي فإنه بحكم الاضطراد يبدو لك أن هذا الاضطراد لا يمكن أن ينتقد، فتجيء هذه الأشياء التي تخرجها عن نسق الاضطراد لتقول إن هناك رب للعباد ولهذه الأشياء الموجودة فالتفت إليه. لا أحب الآفلين فكيف أعبد، لأن المدخل للعبادة المعرفة والمحبة. لا أحب فكيف أعبد، لأن لا أراها جديرة بمحبة العبادية. ثم حين ننتقل الاستسقاء إزاء آية أخرى، الله يخوفك أحيانا بسلب العطاء فتجف الأرض وينقص الماء وتشيع الموارد فيتطلع الناس إلى إذن الذي يملك الأنوار مجلة في هذه الشموس والأقمار، والذي يملك الأمطار ممتلة في مصدر الإدرار، هو الله الواحد القهار. وقد شرح لنا إزاء هذه الآيات المتكررة أن نرتبط به. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله علمنا كيف نفتح الباب على هذه الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سقط أول مطر يحصر عن ذراعيه ويستقبل الغيث ويقول حديث عهد بالله، نزل أي بآياته ورحماته، وتهب الريح البليلة نشما في برد عليل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الرحمن، من نفس الرحمن أي رحمته، ويسمع الرعد فيقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وتعصف الريح فيتذكر من أنهي وجودهم بهذه الآية، تصنع لهم الريح فيجاب ويجيء وترتعد فرائصه ويتغير لونه الشرير. كيف يعلمنا كيف ننفعل، كيف نتجاوب؟ سنة المجاوبة ليس في الخطاب فقط آمين، نعم صحيح حوار في الفاتحة تتجاوب، قد قسم الله معك دستور الصلة حتى مع آياته، هذه مكتوبة وهذه منصوبة، هذه متلوة وهذه مجلوة، هذه من عالم الخلق وهذه من عالم الأمر، والكلية تقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نتابع اسمحوا لي أنا قطعت شوية القراءة. تابع وسنرى إن شاء الله في الترجمة الأولى للعمل وفي صلاة كسوف الشمس أن الانكساف في الشمس نوع انحجاب، انحجاب ضعف ضيائها، والخسوف في القمر ذهاب كلي هكذا يقول أهل اللغة. فإذا احنا بين انحجاب وبين ذهاب، والأصل هو والخسف به ذهب غيبه فيه، الخسوف تغييب والكسوف تحجيب. فإذا قالوا الكسوف بدء والخسوف نهاية، ولكن في الاستعمال القرآني واللغوي وفي حديث رسول الله كلا موارد، والخسف القمر وكسف القمر، وخسفت الشمس وكسفت الشمس. انكشافها يعني لا ننزعج إذا وجدنا حقيقة علمية تقول إن مسألة هذه الضوء حين تضعف في الشمس أو قمر أو غيرها إنما ذلك بأمور سننية تجيء عارضة، وما يسمى بانعكاس الظلال والحيلولة، تحول كواكب بين بعضها في حدوث هذا اللون الملواني ما يسمى بإسقاط الظلال. صحيح لم نبيش ذلك، ولكن من جعلها بالتوقيت؟ هل أحد هو الذي صير على أدنه لتكون كذلك؟ إذن احنا هذه المظاهر وراء سنن الله، لكن تذكر بأن هذه الكواكب السائرة أقمارا وشموسا وكواكب مظلمة مظلمة إنما تخضع في جريها لسنن الله، هذه السنن التي تكون منها إيقافها متى يشاء وتحريكها في الوقت الذي يشاء. ظاهرة نيازك لم يستطع أحد اليوم أن يتنبأ، فضلا أن يحكم أن يتنبأ بمسألتها حتى مواقع سقوطها. وتعلمون ما يسمون بتجار النيازك، ناس يتيهون في الصحاري يقفون على صدايا ويبيعونها بمليارات، وشيء واهم أين لو استطاعوا أن يصلوا لتحديد الموقع أين وكيف ومتى والزمن، لكن هذه في أرضنا فضلا عن الكواكب الأخرى مهما يكون ما وراءها من أسباب الله الذي خلق ونسق، فإن فيها إيجانا بين الله يمكن أن يجمع هذه الكواكب وقد حدثنا وجمع الشمس والقمر، والذي قال للشمس ينبغي لا أن تدرك القمر وللي بأنها لا أحد، هذا في المعجز النسق، لكن أخبر الله بأنه حتى الشموس تنكدر وإذ الكواكب انكدرت ذهبت ظلمتها وضياؤها، وإذ الشمس كورت من معانيها لفت كما يلف كور العمامة بعد إظلامها ثم ألقيت في النار. مشاهد الآخرة التي تنتهي بها مشاهد الخلق الأول لتستأنف آية أخرى على نسق جديد، وننشئكم فيما لا تعلمون. صدق الله العظيم. الذي خلق هو الذي خرق، هو يريدك في مقام الخلق والأمر تسير نسقا وخلافه أن ترجع إليه وتحول عليه، وفيك آياته، فيك آياته. تباشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. تتمة لموطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه بالسند المتصل إلى سيدي عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف. قال أخبرني كلمة باب كثير من النسخ ولا أدري هل هي مسندة الإمام، لكن كان العمل في صلاة كسوف الشمس العمل، لكن لو وضعت من أجل التنظيف فإن شاء الله لا حرج، كما وضعت كتب تحت مجموع جماع أبواب ليكن الباب فاتحة مسألة باب، لأن الباب عندنا كما سيجي أصبح الصلاح يطلق على المدخل للشيء، يدخل باب الدار يدخلك على الرحاب، أنت كي تدخل على هذه الآثار وما معها من أحاديث وما معها من فقه مسائل، في الباب هو هذا العنوان، هذا المدخل كأنه يقول لك نريد أن نتحدث إليك عن موضوع اسمه العمل في صلاة كسوف الشمس. إذا كشفت الشمس كيف نصلي؟ ما هي الصفة؟ العمل، ما العمل الشرعي في أي في أنا عند أو في حال التلبس؟ هذه الظرفية المجازية فيها أي في حال التلبس بها. نعم شاب يا سيدي. قال: أخبرني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت يعني كشفت، فعلا يتعاوران، يقال على الشمس والقمر يكسفان ويخسفان. اللي أنا قلت كمان في دلالة اللغة الدقيقة أن الكسف ابتداء والخسف انتهاء. كسف بداية انحجاب، يعني غياب نوع من الظلمة حين يكون جزيل، والخسف اسمه في اللغة تغييب الشيء في الشيء. هذا خسف نبي بدار الأرض في الأصل وغاب في أعماق الأرض، فإذا تأخذوا هذه. ودائما احنا نقرأ ونجد في الكشوف قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، يتلبس على فيها. فإذا كان كليا كان حقيقا باسمي خسف، وإن كان جزئيا يكون باسمي كسف. وإنه نتلغى فلان منكسف معناه غير منشرح غاية، في انكساف مستعار لمعاني فيها نقص من حال معتاد تبدو وكأنها الكمال، نقص عن كماله، ففيها معنى نقص. بينما الخسف في معنى الزوال والذهاب. تباشدي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. أغير يعني مضبوطة بالضبطين أو ضبطة اللوجين، ولكن أغير أنسب، وصين أعتبرنا النمى حجازية شمل عمل ليس شباز. والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. وأخبرني أولا قضية الخسوف لم يحدث في حياة رسول الله إلا مرة واحدة، فقد غلط من قال إنه كان أكثر من مرة، وبعض الحفاظ مشى إلى هذا ورجع إلى أن في تعدد الصفة، أنه لم يكن لأنه عندهم حتى في المسائل العلمية الفلكية لا يقع الخسوف في أقل من 13 سنة يتكرر، وما هذا ما كان في حياة النبي، هذا كان في العهد المدني. ثم أيضا قوله خطب الناس، هذه الخطبة ليست كخطبة يوم العيد، وإنما مجرد وعظة، مجرد وعظ، دفع شيئين فخطبهم يعني وعظهم، وإلا في المعروف عندنا في فقه المالكي: ثم الكسوف ركعتان عندنا، زيد كل ركعة قياما وانحنى، يعني هذه ركعتان في كل ركعة ركوعان وقياما، في كل ركعة زيد في كل ركعة قياما وانحناء، أي قياما ثانيا وركوعا ثانيا، وبالتالي قياما يعني القراءة، ففيها قيامان وقراءتان وركوعان، فتصبح ركعتان فيما 4 ركوعات. ولذلك اختار من قد كانت 4 ركعات، ربما إما لم يفهم كلام الأئمة بينما 4 ركوعات فصيرها 4 ركعات، وإنما هي ركعتان فيها 4 ركوعات، في كل ركعة ركوعان، وفيها إطالة، فأطال قيام أطال، فإنه جزيون أنه كان قيامه بنحو من سورة البقرة في القيام الأول، ثم بعده يا آل عمران، ثم بعده في الخاشي الثاني بأقل. ولماذا هذا القيام فيه الإطالة؟ لأن فيه آية في العلو، ويسن أن تكون الصلاة عندما يبدأ الكسوف، إن شاء الله تبارك وتعالى لا يخرج منه إلا وقد انجلت الآية كما حصل في زمان النبي وتكرر إن شاء الله. وحنا صلينا والحمد لله في حياتنا مرتين، وكان حصل هذا الذي خبرنا به، الناس ابتهلوا إلى الله وصلوا وأطالوا الصلاة فانجلت مجرد نهاية صلاته تباسد. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يخسفان لموت أحد فقد ولا لحياته وجد، أن هذه لا يرتبطان به، ليس السبب فيهما وجود أحد ولا غياب أحد، وإن اقترنا به، لأن الاقترانات هي أسرار أخرى لا تخطئ، لكن أن يكونا فاعلان لا يرتبطان بميلاد أحد، أن يكون ذاك هو السبب الفاعل الذي لأجله حصلت لا يمكن أبدا، وإنما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قل هذه أنوار إليكم استهنتم بها لم تشكروا، فهي آية سحب هذا العطاء ولو نسبيا الذي ذهب بهذا الطيب نسبيا قادر أن يجعل تلك الظلال مستمرة، وهذا حصل. وإذا النجوم انكدرت، وإذا السماء انفطرت، وهي الآن متناسقة، والسماء ذات الحبك قمة نسقية، لكن هذا وقت تنفطر. لا يخسفان لموت أحد، ولماذا؟ لأن الناس أشاعوا عندما هذا اقترن بموت إبراهيم بن رسول الله بن ماريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما خسفت لهذا، ومعنى هذا أن ليس لإبراهيم حرمة ولا قيمة عند ربه أبدا، انظر النصوص الأخرى، قالوا عاش ابن هذا لكان نبيا، والحديث في السنن. ولكن المسألة لا يمكن أن تفسر هذه الآية العظمى بشيء من هذه الكوائن الحالية، هذه أمور كبيرة، المسخر هو الذي يغير. وفيها إشعار بآية المخوفة، ومعنى التخويف وما نرسل بالآيات إلا تخويفة، هو حمل المكلف إذا نقص في مقام وفاء بما خلق له رسالة تذكير ليرجع إليه، فتصبح التخويف تلطيف، يصبح الخوف لطف، تصبح الزواجر نعم. ولا نجيق أنه من العجاب لنادته لونه زجر، لونه إشعار بإمكان أن يكون شيء، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ربنا تبارك وتعالى مدح الذين إذا ذكروا ذكروا، وجم الذين إذا ذكروا لا يذكرون، إذا مروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وهذا نوع من توقفوا عندها وصلوا. ويوم صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فادعوا، الدعاء يرد القضاء قد علمنا رسول الله، وكبروا، والتكبير على كل شيء عالي ينتهي إلى زواله، كان صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا كبر، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إلى الذكر، قال وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما في الحديث. فهذه توسلات لله الذي أجرى هذه الآيات لكما تقدم بين يدي هذا اللون ميوان الاعتذار والاستغفار قائلا بلسان حالك وقالك لقد غفلت ونسيت، ويريد الله منك هذه الوان من تحنثك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد بها كما تقول الواحد الذي بينك وبينه وصي يا بني يا أمة محمد، وجل الاسم دون، لأن المقام مقام خوف، قال يا أمة هذا المسمى، ولم يقل أمتي هنا، وإن كان ادخرها ليوم القيامة يقول أمتي أمتي، والله ما من أحد أغير على الله من أن يزني عبده أو تزني عبده. غير هنا بالنسبة لله تبارك وتعالى تفسر بلازمها ترتبا، هذا مذهب أهل السنة في مسألة الصفات المهمة لما لا يجوز على جاس البارج اللوحان، لأن الغيرة كسمها تغير، ما يعتري الإنسان لغة، ما يعتريك من التغير الغضبي والحمية والأنفة إلى مست حرماتك، أنفة أنفة الواحد وغضبه وتغيره إذا حصل مست حرماته، ماذا يريد جدا بهذا الغضب؟ أن يصون هذه الحرمات، وأن يذكر الذي يريد أن يقتحمها بأنه لا يجري ينبغي، أو أن يتوعده ويصرفه بقوة عن ذلك. هذه لوازم الأخيرة. إذن ما دل على انفعال رسم إلى صرف إلى الأفعال، ما دل على انفعال الله تعالى حق ليجزل أوهاد يتغير ولا ينفع، فتصرف الانفعالات إلى الأفعال، هو تأويل صحيح. ما يترتب على الغيرة، ماذا تريد؟ والصيانة لا أحد أغيرها الله من على حرمات الله من الله. ولذلك صانع أمرا فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وتوعدا فتوعد الذين ينتهكون، وصنع فعلا فأجرى آياتي وعيد نازلة. انظر: وكن أخذنا بذنبه فمنهم ومن كل هذه تجليات الغيرة. لا لا، ولكن لا يمكن أن نحملها على غيرك غيرتنا تعالى ربنا، ولا أن نعمم فنقول غيره ولكن ليست كهذا، وإن كان هذا المذهب جاهز كلام جامع. إما أن تفوض مع التنزيه، وإما أن تؤول وهو عين التنزيه. انتبهوا لهذه المسائل، هذه في العقائد إذا لم تفهم تهم تهم كل كلا، كما هو الشأن في الذين يملكون هذا الخطاب. لا أحد غير على الله من أن تنتهك حرمته، ومنها انتهاك حرمة العرض، والذي جاء الدين فيما جاء إليه لصيانته. الدين كله شريعة أحكامها لصيانة أصولك، عقلك، نفسك، مالك، دمك، عرضك، دينك. والدين أصل لهذه الصيانة كلها، إنما يصان هذه الخمسة والست بصيانة الدين الذي جاء لصيانته، ووضع حدودا، وهذا من مظاهر الغيرة. وتبدو لك حدود زاجرة مذكرة، وكلها من صفات الخير. إذا لو قلت لا أحد وأنت عربي فصيح فأنت تدري هذه الأشياء. لا أحد أصون للحرمات وأكثر زجرا لمرتكبها أمرا وقدرا من الله جل في علاه. الله لا يحب العباد الكفر، ولكن يرضى الشكر له، ما تشكروا يرضى. ومن الشكر صيانة المحارم، لا يحب أن تنتهك أعراض عباده بعضهم من بعض، حتى ولو تواطؤوا كما هو الحال في ثقافة العصر اليوم، ثقافة الغرب، حتى ولو اتفقوا على فينا الله تعالى لا يرضى ذلك منك، حتى ولو تدنيت، حتى ولو قلت اخرجوهم انهم اناس يتطهرون ورضيت بالسجود، فان ربنا الذي خلقك لكمال استخلاف راقي لا يريد منك ان تكون اسوء. حتى ولو اردت السوء لنفسك قلت انا اجي نفسي افعل بها ما اشاء، ما سويت ولا حاجبك ولا انفك ولا خليه واحده من خلاياك، والدليل الواقع يتحداك حين تضعف في جانب من جانب من يسوي لك هذه، وكم كم سيكلفك ذلك. لو تعلمون ما أعلم أنتم تفرد صلاة، لما كنتم بعجل حال من الغفلة والانهماك في مسرات جزئية ولعب طفولية، لو علمتم هذا الذي أعلمه من جلال الله وعظمته وغيرته على حرماته لما فعلتم. وهذا يكفي في الزجر، يكفي للإيمان في الزجر أن تجمعوا ربكم الذي تحبون يغاروا على حرماته. وفيه إشارة بهذه الخطبة إلى أن السبب في هذه الأوان من تخويف هو كسب العباد، كسب العباد. وما أصاب مصيبة فبما، إذن عندكم شيء تسببتم به فراجعوا أنفسكم، فرصة نقد للذات، مراجعة للأدوات، تصحيح للمواقف، وهذه أيضا كلها من رحمات الله. تقول هذه لا، كلها من رحمات الله، لأن رحمة الله تغلب غضبه، ومعنى تغلب أن غضب الله منغمر في رحماته، حتى إنه لا يغضب إلا لأجل الرحمة، هذا هو معنى الغلب. والسبق أنه لا يكون الغضب مقصدا من مقاصد الله أبدا، وإنما الأصل فيه الرحمة. انتبهوا لهذه المعنى، تسبق وتغلب، كلاهما حديثان قدسيان صحيحان ومرجعان كبيرين مراجع الاعتقاد، ان رحمتي تسبق غضبي وتغلب غضبي. ومن فهم فهما يعلق به في الدجاج الآلية بعض ما لا يليق بها، فقد أشاء التصور في بداج الباري جل في علا كمالا الرحمن الرحيم، وعنوان صور الكتاب كلها بسم الله بسم جل جلاله الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والرحيمية الخاصة، هذه مفتوحة للكل وهذه مفتوحة للكل، وفرقوا، مفتوحة للكل وهذه مفتوحة للكل لكل طارقة. تابع سيدي. قال: وأخبرني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا، قال نحوا من سورة البقرة. نحوا هذا كلاهما ضبط في النسخ تاتيح ابن وغيره من غيره من النسخ الموجودة. نحوا غادي تكون نعتلي مصدر مقدر قياما نحوا أي على هذا القص معناه على هذا الشبه، نحوا تقول نحو على الشمس والقصد والمثال وغيره، نحوا من سورة لا قال نحوا ولم يقول لأنها كانت سرة شرعت سرا فقدروها بما شوف تقدير المقاس عندهم لأنهم كانوا شكون هذا سيدنا عبد الله بن عباس من مقري الصحابة سيوه فضل الذكري، فكان المقاس عندهم هو الكتاب في كم تقرأوا الكتاب، وهذه الحمد لله انتهت حتى عندنا هنا في البلد لما أنا مرة وينتو في شمال المغرب لمراقبة بعض المؤسسات في التعليم العمومي، وكانت المنطقة جبلية وفيها متاعب وصول إليها، ولقيت مشايخ كبار هناك من علماء القرآن فقالوا لي كنا نضبط المسافة بين السوق الفلاني كان بالصور التقي الواحد في قوسه أين التقيت هنا؟ قال عند صورة كذا وكذا، يعني عند جبل كذا وكذا، فكانوا يقيسوا المسافات بالقرآن لأنهم كانوا يقرؤون في الطريق ويختمون في الطريق أحيانا، ونعرجنا عند صورة كذا وكذا، فإن كان أقل من ذلك قال له لعلك قرأت على نحو غير مرجحت إما عجلة وإما بطئا، فكانوا يقولون هذه المسائل، وهذه تعود على أن ثقافة المسلمين كان ارتباطهم بالقرآن أكثر من حميم أكثر من ارتباط يعني ذو القلب ذكر الله. تابع. قال: ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. نعم، دائما لأن الصلاة تبنى على الأكمال في الابتداء، لكن أنت لو كنت في استقبال من ذي شأن في استقبال ذي شأن فإن تعول على الأول، الله يريدك أن تكون في كامل الإقبال عليه مطولا، وهذا ربما يقول قائل في صلاة الليل قد يقول من عن آخر أنت كنت أنت تسترد النوم عنك تحتاج إلى التخفيف بركعتين خفيفين ثم تنطلق، لكن هذه في المكتوبات وقبلها رواتب معدة ومهيئة فلا بد، ثم هذه صلاة آية تلون فيها اللون من لوان الإقبال الكامل الذي لا تبدو فيه مستثقلا لأنك أنت في مقام اعتذار واستغفار ووقوف بالباب وإطالة لهذا اللون من ألوان اللجوم. شابه شيء. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. المسألة هنا في مسألة الزمان، زمان الفعل، والزمان هو كالعيد، زمان الكسوف كزمانها، من أنه هل يحصل هذا اللون في المساء عندنا فيه كلام، وإن كان في المجاهب فيه أقوال كثيرة، ولكن عندنا زمانها كالعيد، وقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا، ليس فيها خطوة لكن فيها زجر، ولمن أصلا زجرهم في كلمات جوامع إنها آية من آيات الله تصحيح لموقف ثم إذا رأيتموها فادعوا واذكروا وصلوا بنيني وتصدقوا. هذا بيان ما يشرع عندها. ها هي الآية تصحيح العقيدة، وفعلوا تصحيح لعبادة عند هذه الآية، ثم شدوا للأمة إذا هذه الأشياء المذكرة. ولكن يعجبني تسميتها عند بعض العلم بصلاة الآية أو صلاة الآيات. نعم تابعش. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال تكعكع التأخر يعني القهقرة، تكعكع يعني رجع. هو يصلي نظر له ويصلي رجع، ثم رأوه هو يتقدم فسألوه عن شيء حصل له، هو يبدو غريبا عن صلاة رسول الله التي كانت في تمام السكينة، كيف رجع صلى الله عليه وسلم ثم تقدم. تابع. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لم يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله أكبر. إذن مشهدان غيبيان عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة قبلته هو يصلي الكسوف بالناس. المشهد الأول أنه رأى الجنة فدنا، وهذه المسائل من الغيب الإيماني التي يفتح الباب إلى فهمها، تداخل العوالم. الله تعالى يمكن أن نجري العوالم بعضها في بعض، هذا ليس بعيدا عن الله. ثم أيضا الله تبارك وتعالى الذي فتح الناس بعض العلوم من آياته القريبة، كيف الناس مشايق مغاربة وتقترب الصورة تكاد تلمس صاحبك، وبالشاشة الكبيرة تكاد تخاصبه، وربما يفتح الناس شيء يزيدهم إلى حقائق الإيمان قربا ويدفع الإلحاد مسافات بعيدة. قربت الجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدا له من جنانها كرم العنب أناقيد، لأن العقود ما يقال لي أعداق العنب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تناولت هنا قاربت أن أخذه، يطلق الفعل ويرد به والمقاربة، وجاء كثير في اللغة تناولت مسست مسست. قال ولو أخذته، أنا لو أخذتهن لو اجترأت عليه دون إذن، أنا لم يؤذن لي في أن أخذ في الدنيا هذه الفاكهة الأخروية، لأن لا تصلح هي لهذا البقاء ما تستطع، ولو كانت لكانت بصفتها الأخروية يعني لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال أكلتم منها ما بقيت الدنيا، لجرى عليها ما يجري على نعيم الآخرة من خلوج من صفة التخليج، ولكن النبي قال لم يؤذن لي، هي قريبة منك. ففيها من جهة تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أن أزعج بهذه الظاهرة، هذا مقامه عند الله أنسا قبل أن يريه الأخرى في مقام الترهيب ليرهب ليحذر أمته. وأري النار قال فما رأيته مثل منظرها قط وأجمل، صلى الله عليه وسلم على قاعدتي في إجمال الوعيد. وقل لهم شيء انتبهوا إليه، وجدت النساء قتل، ولم يقل نساء أمتي، نساء مطلقة. فتساءل الصحابة وهو يريد التساؤل، لما يا رسول الله؟ قال يكفرنا علتي. قال يكفرنا بالله، في رواية هذه وهم فيها يحيى، وهي يكفرنا العاشر، أن النبي نفى عننا الكفر بالله. في الرواية الأخرى التي أثبت فيها الواو وهي رواية يحيى والتي صوبها بعضهم رد على من غلطه فيها، قال فيهم من يكفرنا بالله وفيهم من يزيد إلى الكفر بالله كفر العشير. وما نقول العشير هنا الزوج المعاشر، عشير معاشر، فهمنا وفا عشيرها وزوجها تكفر نعمته وعطيته وإحسانه، ودليل كفرها أنها تنسى النعيم الغالب بلحظة غضب طارئ، وشأن أصحاب الكنود أن يتذكروا الإساءة بالإساءة الوحيدة، أن يمحوا سجل حسنات وأن يتنكروا لكل خير، وهذا لا ليس مقبولا عند الله ولا عند الناس. ربي عنده تبارك وتعالى: فمن تقولت ومن خفت، ميزان العدل الإلهي تكفتين، لكن أنت في ميزانك مع الناس، وأنت أيتها المسلمة تولى كتلة تكفر بالله، فلماذا تكفرين عشيرتي زوج أخي إحسانه إليك ولو كان أنت من قسم الواجب الذي أوجب عليه الله، يعني جهة لا يملك أن يرد الله، يعني تدينه حتى ولو أعصي. لأنه أحيانا الإسلام يسمي أشياء من قسم الواجب يسميها إحسان، وبالوالدين إحسانا، يعني التطوع واجب، بر واجب، ما تخلطوا بين المسائل، لا يدهنون الاصطلاح متأخر عن حقائق الدين الكبرى. والعبادة إحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا قمة ما يتطلب به في نهاية المطاف حين ترتقي وأن تصل إلى هذا المقام. فليقال هذا شيء تطوع منك، إيه يا سيدي هذا تطوع كيف؟ فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقف الغافلون والغافلات عند مثل هذه التقريرات فيقلنا أو يهمسنا. لما؟ هذا نوع عدوان علينا أبدا. هذا إذا كنت لست بهذه الصفة فهنيئا لك، أنت لم لست معنية، وإن كنت فيك هذه الصفة فهذا رحمة في زمن التدارك وفرصة تصحيح، أن تخفي فتتركي هذا الشيء الذي يكدر البيوت بل يهدمها، بل يفتح الباب لجحيم على هذه الخلايا الاجتماعية اللي هي أس الأمة ونواته الصلبة التي متى ما مست انهدم البناء على الرؤوس وليس بعيدا، سيأتي على الكل. أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشكر لزوجك وبالمقابل الزوج يشكر لك. إحسان العشرة وعاشروهن بالمعروف، ده أنا شكر أيضا، عاشروهن بالمعروف فإن زدت عليه إحسانا فائقا فذاك المنصوب، لأن المعروف الإحسان من المعروف، خيركم خيركم لأهله، ده إحسان منك وشكر له إزاء الشكر. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى أن الذي يجيب العذاب والنار ويجعل أهلها يمثلون الكثرة الكاثرة ليس الشكر إنما هو الكفر، كان بالله المنعم الأول أم كان بمن يلزمك الاعتراف له وشكره بالقول اعترافا وبالفعل وفاء وبالقلب محبة، لأنه لا يحسن حتى في المتعارف عند الناس، وليس من قيم الرشد ولا من الأخلاق التي يرضاها الناس أن يكون الذي تقدم له قلبك يقدم لك رجله، والذي تقدم له عينك يقدم لك الشوك فيها. هذه الأشياء مرفوضة صورة وسيرة، والدين جمال، جمال الأمة، جمال السيرة، كمال في الناس، والله يريدنا على هذا النحو من الكمال. قال: وأخبرني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. نعم، ما تستغربوا، يهودية من يهودية المدينة وجاءت من عائشة، هذا من أهل الدمشق في ديار الإسلام، وجاءت تسألها عن مسائل قرأتها في كتابها، هذا من الشيء المصدق للقرآن، يعني اختصار الرواية. قالت: إننا نجد في كتابنا في القبر عجابا، فهل فعل أعاذك الله؟ أنا حتى لا تظن بها سوء، ولم تسألين عن العجاب. قالت: لا أعاذك الله، الذي يسألك عن شيء من قسم ما يكره فيقول لك عفيت وشفيت، قل سيدنا عليل عفيت ما تصنع لي أدلعها شفاك الله منها. فدعت ولم تنهى عن الدعوة، قال لا قبل الله دعوتك ولا دعت بشيء، عادك الله منها تابع. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عندها علم هل يعذب الناس في قبوره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الإجابة إلى حين وكان بصدده تشييع جنازة ابنه إبراهيم، فركب مركبا ثم خسفت الشمس وهو عائج ضحا، فصلى بالناس ردوا صلاة الكسوف، ثم تعوذ بالله، قال تعوذ بالله من عذاب القبر يجيب من سألته أولا. كيف يقرأ لك إن هذا تأخير الجواب؟ لأنه ليس هم الآن، لأن هذا ليس من قسم ما يجب أن يعجل بجوابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتري مسائل أخرى تحق التقديم. فارتب صلى الله عليه وسلم هذا الذي يبدو الله أعلم تابع شيء. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. أنا قال اللهم إني أعوذ بك، ففي استعاجته إشعار بوجوده، لو تعود من متخيل غير ذي حقيقة، تعود بالشيء يدل على وجوده فعلا. لكن النبي ما أجاب الجواب الذي تريده الآن. ثم ركب صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي غداة، هذا يطلق الذات وإرادة ليس صاحبة الغداة وإنما شقة. فركب صلى الله عليه وسلم غداة أي بكرة، وكان ساعة خروجه عند السؤال، ماشي ذات غداة معنا من الغد، لا بكرة يعني في نفس الزمن، ولذلك حذفت ذات في بعض نسخ الموطأ. ركب النبي صلى الله عليه وسلم غداة مركبا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ركب في جنازة ابنه شاباش. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. هذه من الشياع ابنه راكبا، وذلك صلى الله عليه وسلم لأنه تقول جسمه الشريف وأسمى كما هو معلوم. فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر بين ظهراني الحجر. بين ظهراني هذا ممكن يقول ظهران وظهر وأظهر، بين أظهري بين ظهراني، هذا التثنية من أجل التكتير، بين أظهركم تثنية للتكتير، بين ظهراني الحجر، وكانت كثيرة أي خلفها، ظهر الحجر خلفها لجميل الباب تابع. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هو النبي صلى الله عليه وسلم قرر وجوده أن في قرام في القبر عذابا، من يعذب في القبر؟ هذا مبحث عند أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصلاة حين نتشهد التشهد الأخير أن نستعيذ بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، تعين الظاهرية أوجبوا جعلوا من أساسية التشهد، معنى من لم يتعود في صلاته كلام عنده، ومن أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، تعوذوا بالله من أربع. فهو من أمهات ما يتعوذ بالله منه، فتنة، فتنة المحيا والممات، فتنة المضلة في وجودك، وفتنة المسيح الدجال إن أدركك، نعوذ بالله أن ندركها أدركنا، وفتنة القبر وفتنة عذاب النار، وهي فتنة هكذا مترتبة، الذي فتن في حياته أو فتن بفتنة الدجال فضل بسبب فتنته إن أدركته، ومفضي إلى عذاب الآخرة بدءا من الباب الأول. لأن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكرت النار فإنه لا يتحرك كثيرا، ولكن إذا ذكر القبر بكى. قيل له لما؟ قال لأنه باب الآخرة، وإذا اشتد فما عداه اشتد منه، وإذا خفف بعده أخف منه، باب إلى الآخرة. وذلك عذاب القبر والضغط، ضغطة القبر حتى للمؤمن، فإنه لا بد أن تضمه، وكل بحسب جارق. قيل هذا ضم الوحشة، هي أمك هذه، فتضم المؤمن ضم الوالدة، وتضم الذي أساء على ظهرها ضما يليق به، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى عليه. هذا الضم كينا حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو هريرة كما سيجيون يتعود بالله وقد صلى على طفل، قال اللهم أعيده من عذاب القبر، يعني من ضغطته، ليس هو موجه وإنما تلك الضغطة التي تقع. ثم عندنا سوى ما ذكر فهو على ما في الصلاة من أصل، مثلا الذي يصلي صلاة الكسوف حين يرفع من الركوع الأول، يرفعه مسمعا ولا مكبرا؟ لا مسمعا، سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة طويلة. يعني ما لم يذكر هو على أصل ما في الصلاة، ثم لم يذكر السلام هو على أصلها، لأنه تحرمها، تحرمه التكبير وتحليل والتسليم في كلها. وهكذا وردت أشياء مختصرة يختصرها الرواه فيما رأوا بناء على المعروف المعهود الذي لا يحتاج إلى تعريف. وإلا لو نقل كل شيء لما وصل شيء، لو نقل كل شيء لضاقت المكتوبات عن تحمل كل شيء. فانتبهوا معي. باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال أخبرني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس. بعض النسخ فيها قياما ولا قيام؟ قياما قياما قيام ويرى فيها النسخ مصحى عندنا قياما، هذه لها محمل أيضا، وهي أن تكون حال أغنت عن خبر، وربما أغنت حال عن خبر كما قال ابن مالك. فإذا الناس قياما جائز، فإذا الناس قياما لا تخرج، وهذا وجد في بعض النسخ فلا نسترجع على أنها خطأ عربي، لا وجه هذا، وإن كان الأفصح هو قيام تابع. وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله. فقلت سبحان الله كلمة التنزيه، وقد تدخل في مشاق سياقات أخرى كالتعجب والاستغراب وما في منها، سبحانك يا جاب وحسان عظيم، لكن فيها أصلها التنزيه، بل إن سبحان علم على التنزيه كما علم من علام المعاد واجب الإضافة. سباسي فقلت آية، فأشارت برأسها يعني آية، أي آية هذه آية، هل أحد في حرف الاستباع؟ وتلك نعمة تمنها علي، يعني أو تلك نعمة تمنها علي، قد يسقطها حرف الاستباع وما تبقى الجملة. تباسي فأشارت برأسها النعم، هذا في جواز التكلم بغيره، يعني التعريف بغير الكلام لمن اضطر إلى التعريف ولا داخل الصلاة، غير ما يحتاج عليه كثير هذه الإشارة يجوز لك. فهذه أسماء دخلت على أختها عائشة وهي قد دخلت مع رسول الله في الصلاة، فلا تدري لم الصلاة في هذا الوقت وعلى هذه الكيفية، فكانت تتساءل لما تشير لها إلى السماء، انظر إلى هذه الآية، وتحدث معها طويلا بما يشبه أن يكون كلاما وليس كلاما. قال إن أضطر الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى أن قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة، والوحي كلام، إلا أنه ليس بلغة الإسماع، بلغة اللفظ، ليس باللفظ، وإنما هو بلغة الإفهام الخفي السريع. مثال أخرى. تباشر قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب. تجلاني الغشي، الغشي هو نوع دوار، نقول احنا دوخة، هشي هشياني يعني شيء، وتجلاني يعني أعلاني، تجلاني جلا ظهر علي مخل، غشاني الغشي، تجلاني الغشي دوار، فصبت فوق رأسي ماء زيت به، وجعلت أصب فوق رأسي الماء. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال يعني هذا بعد انصرف من صلاته. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. جنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة كلها لها تخرجاتها في التوجيه، حتى الجنة على أنها حتى جارة، حتى الجنة على أنها ابتدائية اجتنابية، حتى الجنة عاطفة على المنصوب رأيته، والجنة والنار معطوف على ضمير النصب، ماشي إن شاء الله، ليس فيها ما يرد عليها. لقد أوحي إلي، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل تفتنون. الفتنة هنا اختبار بسؤال في إيمانك الذي هو أس صلاحك وخسارتك، أس كل شيء. وتسألون عن هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من بين الشيء لا بد، المؤمن وغير المؤمن، فهذا يوفق للإجابة. وفي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: عند الاحتضار أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم لا تنسنيها عند حاجتي إليها وذكرني بها، يا من لا يضل ولا ينسى. وفي الآخرة يعني أول أبوابها القبر، لأن تحتاج إلى ثبات عند السؤال. نعم، تابع. مثل أو قريبا من فتنة الدجال. أو قريبا من فتنة الدجال، فتنة مضلة، فتنة الدجال هذه من أدركها ولم يوفق الله للثبات، لأن هذا يجيء بخوارق صوارف، من رآها شهد له بالربوبية من الضالين وخدعه أيما خدع وتبعه. دجال كثير الدجال، حتى بالآية التي يسرت له، وقد تحدث أهل العلم من آية الكبرى ومنها إحدى آيات العشرة إذا بدأت تتالت، منها طلوع مغربها ومن الدجال ومن نزول المسيح، تتالت بمعنى أنها كل من جهة أخرى أخذت أخذت الأخرى من بعدها ظاهرة. تابع. لا أدري أيتهما، قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ نعم، يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لأن السؤال عنه حكم سليمان، وحتى الله فرض افتراضا، وأنت لا تعرف هذا الرجل؟ ما والله لو أتوا من كل باب وطرقوا كل الأسباب لن يؤذن لهم حتى يدخلوا خلفك، أي هذا معرفة، لا يمكن أن تدخل خلفه من لا تعرف. تابعش. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول مؤمن الموقن قريب من بعضهم، يقال آمن إذا صدق صديقا يطمئنه بحقائق الغيب التي تعلق بها علمه، وأيقن صفت معرفته من كدر الرين وكدر المين، وصحت عنده العين يقين، يقال يقين الماء استقر وصفى، ومن ثم أخذت هذه المعاني وقيدت في الشرع، يقين الماء استقر ما فيه موج يحرق، وصفى فما فيه لوت شوب يقدر صفوه. وهذه المعرفة حين تتمتع بالصفتين استقرار اطمئنان وصفاء خلوص تكون اليقين، ما فيه اضطراب وما فيه كدر شوب، أنا شك من أعرف قد وقد، نعم ما في هذه الأشياء. ينبغي أن يكون إيمانك أقوى من الحس، أقوى من المحسوسات عندك. قيل للرجل وكان يحدث فقيه، قيل له: أنت تؤمن بالجنة؟ قال: هل رأيتها؟ قال: والله لقد رأيته. مهم جدا، ويريد أن يوقن هكذا ويحس. فقال له أحد الشرف في نهاية المطاف: كيف رأيتها؟ قال: والله لقد رأيتها بعين محمد. لكن هذا لا يصح إلا إذا تحقق الوصل بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم. تابع شيء. فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. لاحظ كيف الإيمان، جواب الشهادة له والاعتراف ببينات الشاهدة على كونه نبيا، ثم الإجابة إلى ما دعاك ولزوم الاتباع، وكل هذا محكوم باش بقدرتك واستطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربي حين يعلمك على الخط الحاق منهاجا فإنه يسددك ويغفر لك ويسد الخلل ويغفر الجلل ويعينك على الوصول. ولا نبحث هنا عن كمال الكمال، هذا شيء لا يدرك. تابع سيدي. فيقال له نم صالحا. نم صالحا، والصلاح هنا الرضا عنه، نم مرضيا عنك. قال سيدي هذا فلان صالح لهذه الزوجة، صالحة لعشرتي، أنا أرضى بها الزوج، وهذا صالح للكون معي، أرضى بمقامه معي، وهذا على خط الصلاح. وإذا لاحظوا في حديث الإسراء والمعراج أن الأنبياء الذين كان أو الملائكة الأنبياء الذين كانوا يستضيفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح، آدم والابن الصالح وبقية الأنبياء والأخ الصالح، معناه يعلمون أنه مرضي من الله يتختم به، ومرضي منه حين رفعه لهذا المقام العلي، صالح لهذا، لما دعيت إليه من هذا اللون من وين الرفع. وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، مش من الصالحين فقط، أنا من أهل الرضا الموافقون لأمرنا والذين هم على منهجنا. شبع سيدي. قد علمنا إن كنت لمؤمنا. إن كنت لمؤمنا، اجتماعين عندك فين نقول فيها نافية، واللام بمعنى إلا، أي ما كنت إلا مؤمنا، تخرج الكوفين وتخرج الاستاذ البصرة اليوم ومنهم شنب الملك، هو أن إن مخففة من ثقيلة، أخففت وإن تخفف النفس أخففت إن فقل العمل، ولكن تقل العمل فقط هنا معملة. إنه أي الشأن أنك على الإيمان، لا مؤمن فيكون لامونة لا متأكيد للخبر، وتكون إن هنا على أصلها مخففة من ثقيلة، تعمل عملة تاني تنصيب لشما ترفع الخبر، واسمها ضمير مستتر هو ضمير الشأن، وقدم هنا قبل الذكر لأن الجملة تفسره شأنك أنك على الإيمان بهذا اللون من لون الإجابة، عرفنا شأنك إنك لمؤمن. تابع سيدي. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء. وهو هي خطأت في اللفظ، يعني اللفظ شكك، هل قلنا بالمرتاب أو المنافق؟ لأنه لا يجي النفاق إلا من ارتياب، حين لا يكون مرتابا في شان عقائد الإيمان فإنه ينافق، أما إذا كان صادقا فإنه يقول الصدق استواء السر والعلانية في مقام الاعتقاد، ثم إذا كان في مقام العمل فهذه قمة، لأن النفاق يكون عمليا وقد يكون عقديا، فإذا كان خلاف الصدق في الاعتقاد بحيث تظهر الكفر وتخفي الإيمان، تظهر الإيمان وتخفي الكفر، كنت من قسم المنافق العملي. تابع. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، منافق ما مؤمن برسول الله ولا عاش معه أو عاش بعده، وإنما أنا ما كنت أمر بأنه نبي ومصل بالله وآت برسالة ويلزم اتباعه وبيني وبين واجه الصلاة، سمعت الناس، معنى أنك في الآخرة كل شيء ليس على أساس يتبخر ينتهي يذهب، تبحث في نفسك عما كنت لا تعتقد يقين فلا تجده، فلا تجد أن تقول سمعت الناس فقلت. سمعت. وهذا فيه دفع للاعتقاد فاش للتقليد في الاعتقاد، خصوصا إذا كان تقليدا كاملا، لأن عندنا الإنسان اللي يقلد في العقائد نعم، ولكن على أساس دليل جملي، قد يكون نقليا وقد يكون عقليا وقد يكون نمعا، أما بدون دليل مطلقا فهذا لا يتصور من إيمان، لا يتصور من إيمان، إذا كان التقليد الذي لا يعني سوى ما تفعله الببغاء، يعني لا صلة له بذلك مطلقا، يعني لا يفهمه ولا يعرفه ليس له أي دلالة، مش الدليل المفصل في كتب الاعتقاد، وإنما إذا كنت تتعلم من بأدلة خلق الله، وهذه أشياء فيها قسم فطري، قسم فطري فيك يدفع أن يكون المؤمن بصدق مقلدا تقليدا كاملا أبدا. أنا مرة كنا في بادية، وكان الوالد رحمه الله ومعه جدة كبيرة في السن، وضرت، فلما جلس إلى جوارها قال: يا ابني اسأل جدتك هل للوجود إله؟ والله الذي لا إله له. قلت له: يا جدة، ولا سألتها وأنا بقى طفل؟ أن الوالد قال: اسألها. فقلت له: يا ابني غضبانة ويفباجية بأنا ما متعلمة أمية كاملة. فقالت له: ماشي أجابته نعم الله لا إله إلا هو. قالت له: لو كان اثنان لاختصما وتصارع، ما في إلا واحد. هذه ألا تقرأ بلغة الفطرة لو كان فيهما آلهتنا؟ هي تقرأ بلسان الفطرة ما أسس عليه علماء الكلام حجاج عقائد عظيم، دليل التمانع وزعوا إلى أكثر من 15 صورة كلها. قال له: كان فيه. قال للوالد: ألا تقرأ القرآن هذه؟ إنها تقرأه بهذه العبارة. وكان فيها ولد لله لفشتته. فسبحان الله رب العالمين العظيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي على الإبراهيمية، ثم بدلا من فطرة الله أي الزم هذه الفطرة لهذا الدين الحنيف، فأصله فطرية وأدلته إلى المعاني العرفانية والنفسية أقرب منها إلى الأدلة النظرية الصرف. شابه. باب العمل في الاستسقاء. قال: حدث قال قال أخبرني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. الله أكبر. التحويل هذا تفاؤل، وصفته أن يجعل يمينه يسارا ويساره يمين، ما على عاشقه الأيمن يجعله على عاشقه، ماشي ينكسه. تنكسه لا يجوز، يعني مثلا كان يقلب الرداء فيجعل أسفله أدنى، هذا لا يجوز. بل يعني نبه على الفقهاء عندنا في فقه المالي، قال: ولا ينكس، وهذا للرجال فقط، أما النساء فلا يطالبن بذلك حتى ولو لم تبدو منهن عورة. والاستسقاء كالعيد تماما، قعدان وجهرا والخطبة بعدهما على ترتيبها، إلا ما كان من تكبير فإنه في قول ضعيف جدا أن يكون فيه تكبير كصلاة العيد، هذا ليس مشهورا عندنا بل هو ضعيف جدا. الاستسقاء كالعيد وقتا وآدا، في الوقت فوقته يصلى من طلوع الشمس، يعني من تحلية النافلة إلى الزوال. الاستسقاء كالعيد وقتا وآدا، وحولا عند الدعاء للرضا، حولا عندما يبدأ الدعاء، مش يبدأ التحويل حتى تنتهي الصلاة وتنتهي الخصبة ويريد من أن يدعو، فيستقبل الناس كما سيجيون القبلة كلهم ويحول رداء ويحول الناس عندنا في المجابير أرجع تبعا لإمامهم، تفاؤلا بتغيير الحال وتحويله. كانوا يقولون: يا رب نريد تغيير الحال. هذا شيء في شيء مسائل تسمى بدلالات سيميائية، جزء من هذه الدلالات السيميائية عالية جدا. حول رجاءك يا رب، احنا صرنا إلى حد أننا نريد شيئا، يعني إن شاء الله قريبا أن تحول حالنا. قلنا ودعونا وتقربنا، وهذه أرضيتنا أيضا تخاطب السماء، فاستسقي. تابع. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. كل عيد تماما، فيصلي ركعتين. فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو. كالصلاة. نعم. والاستسقاء كالعيد وقتا وآداء، تفصفة. زيدش. ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. هذا يدل على أنه من أجاب الدعاء الاستقبال أيضا، ليس بواجب، وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الصلاة قبلة الدعاء. فإن بعض المجاهيب أن قبلة الدعاء الشمال، ولكن عندنا أهل المالكية أن قبلة الدعاء قبلة الصلاة، لأن الصلاة في أصلها دعاء. فتقول لي: لا هذه عبادة. قولي: العبادة إيه؟ دعاء. الدعاء هو العبادة، ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه مظهر المظاهر، الحاجة، إظهار الفقر، الباري جل وعلا إظهار فقرك والاعتراف بغناه، وهذا أصل الغنى إذا أردت أن تحصله. تحقق بوصف الفقر في كل لحظة، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. تباشي. ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله. نعم، جعل الذي على شماله عليها، أي وضعه عليها. التصور في الرداء المفتوح، أما في الأرجية القمصان فلا يتصور يعني. الرداء المفتوح يتصور فيه أن تخالف بينه فجعل مكانا في اليمين، هذا معنى تحويل. أما لو كان رداء قميصا فلا يمكن، اللهم إلا أن تتكلف فتخلعه ثم تعكسه، المهم أن تحوله على الأمر. هو إنما يحصل هذا في رداء الإمام اللي هو شبيه بالبرنس، أو رداء المعطف اللي هو طويل كذا ولا قريب منه. نعم. ويحول الناس أرجيتهم إذا حول الإمام، ويستقبلون وهم قعود، يستقبلون للدعاء. ولا تنكس، والنساء لا تفعلوا، وتوبة قبل وصوم يفعل. معنى أننا أنه يستحب أن يقدم الاستسقاء بالتوبة من المظالم، رد المظالم لأهلها، وصوم ثلاثة أيام. عندنا في فقه من مدونة مالك رحمه الله وغيره، وكذا عند علم الفضائل، أن الناس يعلمون بهذا، لأن زمن القحط تكون ممتد، ماشي مثل هذه الآيات التي تكون يعني تكون في يومها. ساعة تغرب الشمس فلا تدري هي كاسفة أو غير كاسفة، شديدة منحصرة في يومها، لكن بالنسبة للاستسقاء ممتد. ولا يحسن إلا إذا شحت المياه وتأخر المطر، وخشي الناس على الزرع والترع، فشالها يتفسرون إلى الله ويدرون الفقر، ويبدأون بما يكون دليلا على صدق رغبتهم في الرجوع إليه، صدق القوله تبارك وتعالى: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، استقاموا لأسقيناهم. فربط بين الاستسقاء والاستقامة، بين السقي سقيا وبين استقامة. تباشي. والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه تفاؤلا، أنا تفاؤلا بتحويل الحال. والنبي يحب التفاؤل ويكره ضده اللي هو التشاؤم، يتفاؤل بالأسماء ويتفاؤل بالرمزيات هذه الفاصلة. رجل حلو بلا نقل اسمك، قال عقرب أو حرب، قال ليحلب غيرك، ماشي لعنه وشمه لغن حسن. تباشي. ويستقبلون القبلة وهم قعود. باب ما جاء في الاستسقاء. قال أخبرني يحيى عن مالك، أي في أدعيته العمل، أي ما جاء من الصفة العملية، هنا ما جاء من الأدعية، إنه كما يكون استسقاء بالصلاة يكون استسقاء بمجرد الدعاء، قد يكون استسقاء دعاء نسحبه صلاة شابه. قال أخبرني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. لا، الميت أو الميت كما تشاء، وما لم يموت لكل جاء متقلا، عندنا في علماء وما لم يموت للكل جاء متقلا، أن يقرأ بالتخفيف، لكن القراء متفقون على أن الذي لم يموت إجابة سياق النفي، أو لم تتحقق صفة الموت فيه تتحقق فيه، فإنه يجيء مشددا. وأحي بلدك الميت أو الميت، هذا جائزا لغة، هذه المسألة تتعلق بالقراءة. ولاحظوا في السند عمرو بن شعيب، هذا له نسخة يرويها عن جده عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وهي نسخة احتج بها الإمام مالك، هذه من لطائف الإسناد، احتج بها، فلا كلام في عمرو بن شعيب ولا في نسخته على الصحيح، وإن كان هنا الحديث مرسل، لأن عمرو شعيب من طبقة التابعين، رد بالك، فيقول فقوله أن رسول الله هذا مرسل، معناه سقط به واسطة بينه وبين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع سيدي. قيل إن هذه النسخة وجادة، والوجادة أن كلام فيها في مسائل التحمل. نعم. تابع. قال: وأخبرني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. قطعت السبل بالجفاف، ستقطع السبل، سيوضع معنى تقطعها هو غياب القوافل، الحوامل التي تحمل البضائع ما تحمل، حتى الطريق التي كان فيه العشب والقوافل قد تجد الكلاء في الطريق أمامك، أصبحت طرق غير مسلوكة، وحتى من يسلكها أيضا كل معرض للهلك. فتقطعت السبل، ما بقى تواصل ولا بضائع ولا جلب ولا تباش، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، معنى إليها باستمرار، من الجمعة التي دعا بإمساسهم إلى الجمعة المقبلة. فجاء رسول الله مرة ثانية، قيل هو وقيل غيره، قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطع السيل وهلكت المواشي. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، يعني يقول: ما تقدر حتى على الخير، ما قدرت حتى الخير ينزل. نفس قال: تهدمت البيوت بكثرة الأمطار. الإنسان جاي يشكو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كان الإنسان عزول. وتقطعت السبل بأن الماء أصبح مانعا من المسالك ويدرس، وهلكت المواشي ماشي بالجوع وبكثرة المياه، حتى الكلاء لا ينبت إن ذاك الماء وبقي في شكل، فإن لا يعطي الفرصة له. قال: الماء عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا اسمه هذا استصحى، استسقى واستصحى، طلب من الله أن تصحو السماء، فهذا استسقاء ودعاء استصحاء. قال: اللهم ظهور الجبال، أي احمل هذه السحب إلى بعيد، على بحجف جارنا، احملها إلى ظهور الجبال، منصوب من زي الخافض، وهذه قاعدة متنزعة عليها بالبصريين الكوفيين، الصحيح مع الكوفة في أنها غالبة، أنا وليست خاصة بالظرف، ماشي تمرون الديارة والمتعوش، خاصة بالظرف على الديار، وإنما مضطردة في كثير حتى تشبه أن تكون جائزة في القياس. تابع: اللهم ظهور الجبال، أي ألزمها ظهور الجبال، ما تقدر أن تكون على الجبال. والآكام عن التلال، وهي أقل من الجبال، آكام جمع أكمة، تلال أماكن متراكمة التي تراكم عليها، على الآكام جبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجار. قال: فانجابت عن المدينة جباب التوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوقف يحترم السنن، ما قال: اللهم يا ربي لا تذر سحابة في أي جانب من جوانب الله زدها، احترم السنن. هذه السحب فرجها قليلا في الجهات التي يكون فيها أولى الناس، وخلي خيرك في الأودية، احترام السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأدب حتى وهو يريد، رغم أن اللغة العربية كيف شوف تهدمت وانقطعت وهلكت، يعني البارح وانت تبكي قريب. قال: فانجابت، انجياب انكشاف، انجيابة وانجبابة، يقول انجيابة هذا القاعدة في انجابة، انجيابا كنسابا سيابا، ولكن انجباب من لغة أخرى، ويجب الشيء إذا قطعه، الذين جابوا الصخر قطعوه، قطع كما انجباب التوب، أي التوب المنقطع قطعا، الشعب تقطع. ثم سهر يبحث عن الجهات التي وجه إليها بدعاء رسول الله: الجبال، الأكام، بطون الأوجية داخل. تابع شيء. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام. اللهم في مقام الدعاء، هذا اسم أعظم، والميم عوض عن ياء النجاء، والأكثر اللهم بتشديده وشدي اللهم في قرزي، فإذا كانت لا يقال يا اللهم على في غير الضرورة. والميم هنا عوض من الياء، وخصص الميم دون غيرها لأن في مقام الجمع، اللهم، لأن الميم جاية من هذه يصاحبها من الجمع، إنما كانت شميلة جماعة لما أينما دخلت الميم في كلمة إلا ودلت على الجمع، فكيف قد شدت وجعلت مخ؟ معناه الجامع للأسماء الكمالات كلها، والذي يقتضي منك أن تجمع همتك عليه طلبا وتوجعا، فلها دلالات تتناسب مع المقام ومع الموصوف جل في علا. تابع. اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. الله أكبر. قال يحيى قال ما الحصار؟ انجياب انكشافه كأنها تعرت السماء، أو انجباب انقصع والثوب إذا انقصع عما يستره تطاير فانكشف ما تحت. عيد المولى كملوا ما هذه اللغة حين تكون على أسلوب الاختصار البديع فإنها تحتاج إلى أن تكمل بقياس. نحن في أزمنة نحن يلا نحاول إن شاء الله الرجوع إلى بعض ذوق البيان وفصاحة الكتاب شوي. أما شيء راح نعم شيء تابع. قال يحيى قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة. لاحظتنا متى بدأ في المسائل في الفتاوى حتى أتم ما كان من قبيل الآثار وقبيل الأخبار. أين يضع الإمام مسائله للسنباصية بعد أن يؤصل لها بهذه الآثار التي النقل أولا ثم الاستنباط الثاني؟ شوف قال مالك في رجل، أي في الجواب عن مسألة نازلة، رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد، يعني يصلي الصلاة أو في بيته إذا رجع. قال مالك من ذلك في ساعة، هو في ساعة الأمر جائز، لا صديق عليه، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ما عندنا دليل منع، والباب باب طاعة وقربة والنشوة توسل، فلماذا نجي المنع؟ قال شيء عليه بس يحتاج إلى دليل جزئي ولسيد الذي انتظروا أنا ما كانش دليل المنع. تابع معي، فهذه الأشياء تأخذ منها مسائل فقهية. تابع شيء. فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. أنا لا حرج عليه دين. تابع. باب الاستمطار. ثم هل يصليها يصليها كما شرعت، يعني بسنتها، يعني وسبق لنا مثل هذا في صلاة العيد أيضا إلا أنه مختلف في المسألة. تابع شيء. باب الاستمطار بالنجوم. نعم. قال أخبرني استمطار يحيى. بالنجوم، هذا الاستسقاء برب النجوم، وهذا الاستمطار بها على مجاب الجاهلية، شيء كانوا يعني يؤلهون هذه الأشياء فيربطون المطر بالنوء أو الأنواء، وهي طلوع نواجب نجوم معينة وأفولها لطلوع وأفول، فقال هذا مطرنا بنجم الدبران أو بنجم الشعرة. وكان منافق كافر كعبد الله بن سيف قال إذا نزل المطر قال مطرنا بنجم الشعرة، قال تعالى وأنه هو رب الشعرة، تكون رب الشعرة وتعلقون بالشعرة. فإذا جاء هذا الحديث هذا أيضا، وهو يعني أتدرون ما جاء قال ربكم، وحديث قدسي مدرج في حديث نبوي قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا حديث قدسي. قال من قال مطرنا بنوء كذا بنوء كذا وكذا فقد كفر، قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن. نوع أن تربط هذه الأشياء مطر غير باش بأشياء هي اقترانية جعلها الله، ولكن تنسى مسبب هذه الأسباب وتربط بها الفعل استقلالا، هذه مسألة عقائدية خطيرة. قريبا الإنسان يقول مطرنا بها مسائل طبيعية، كيف طبيعية؟ يعني هكذا هي خالقة لهذه الأشياء أبدا؟ إذا تصورت في السبب الخالقية والاستقلال فهذا يجب أن تعبده، اللهدة الذي تعتقد فيه القدرة على الخلق باستقلال والإيجاد باستقلال والإمداد باستقلال، اللهده باتفاق، فعليك أن تعبد، أن تصلي له وأن تزكي له وأن تصوم له، لكن تقول هذه الأشياء ربطها الله بهذه الأشياء وسببها، وقد تتعطل وقد يجيء منها خلاف ما نرى من هذا في الإنجيات، كل ذلك قدره. وأن ترتبط بالله الذي جعل، وتقول كما قال سيدنا الأشاعر عندها لا بها أعتقد، إن كنت من أهل السنة موحد عندها لا بها البيان الفعلية الاستقلالية. ولذلك انتبهوا في من أجاب الدين أننا عندما نتعاطى السبب نؤمر بتسمية الله خالق السبب. تشرب لدفع التمر قل بسم الله، حتى لا تغفل عن أن هذا الماء ليس هو الذي يدفع التمر، وإن الله تبارك وتعالى هو الذي رتب ذلك عليه. ولا تنساش حينما تكون مع أهلك وأنت تطلب ما كتب الله لك من ولد تسمي، حتى لا تعتقد أنك أنت الخالق لولدك. هذه الألوان من الذكر عند تعاطي الأسباب تربطك بالله المسبب، ولكن تجعله عندك، تقرر عندك أنه من الحكمة في التعامل مع هذه الأشياء الخلقية أن تتعامل معها، تحترم المساس، تحترم السبب، تحترم هذه الأشياء التي جعلها الله. فلا تطلب الشيء من غير سببه الذي جعل، ولكن معتقد أن الله هو الفاعل لذلك، وبقدر ما ترتقي في مقام اليقين والارتصاب بقدر ما تفهم هذه القضية، بقدر ما ترتكش، بقدر ما يصعب عليك أن تقنع بهذه الأشياء. تبعش. قال: أخبرني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. حديبية مكان الذي كان فيه الصلح، هو صغير حجباء، وهي شجرة لعلها شجرة سمر محدو جبع، وكانت تحتها بئر، وكان يسمى البئر بها فيقال بئر الحجيبية، أي الشجرة المحدو جبع والذي بويع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح عنده تحت هذه الشجرة. تابع. على إثر سماء كانت من الليل فلما سماء يعني مطر، على إثر سماء أي على إثر مطر، فيطلقوا ويرادوا الجهة مجازا، هذه توسع المجاز شيء وإرادة ما كان منه. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا شجانا، هذا من أبية المعاني، عندنا أبية الشواهد وعندنا أبية المعاني، أبية الشواهد في النحو وأبية المعاني في البلاغة، هذا من أبية المعاني وهذا من أبية الشواهد، تخلطوش ده اصطلاح علماء. تابعش. على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح، قال هذا حديث قدسي، أصبح من عباده النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالكتاب كما يوحى إليه بالسنة باختلاف صور الوحي. نعم. تابعش. مناما إلهاما كلاما بواسطة الملك وصورا بصورة البشر بغير بواسطة الملك في صورته الأصلية، يجيء للوحي في صورة صلصلة الجرس وهو أشد وعلي. قال أنا مش أصمت، كيف تميز أنت في صوت الجرس الخفيف، في صلصلة الجرس قوي، كيف تميز الصوت؟ ولكن النبي يرتقي هنا، يرتقي إلى مقام الملك، ويأتي أحيانا فيتمثل لي الملك، إنزل الملك ليكون في صورة النبي بشرا. إذا النبي مرة يتلقى بارتقاء ليتجانس مع الملقي إليه، ومرة يهبط الملقي إليه ليتجانس معه، هذه من صور الوحي. وبها بدأ البخاري في كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع سيد. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أنا كافر بها، مش غير معترف بوجودها، كافر بها، من لا ينسب الألوهية إليها، نعطي الأشياء حقائق، كافر بها معنى بمقابل الذين يؤلهونها، كافر بإلهيتها، كونها إله، كونها آلهة، تعالى ربنا عن ذلك. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، نعوذ بالله. نوء هذا مشترك يطلق على أو يطلق على شيء وضده من الأضداد، إن الاشتراك يتسع للدلالة، يكون في دلالة مختلفة وتفاوتت، ولكن ضد يطلق على الشيء وضده ويفرق بينهم الزمن. ناء ناء ناء الكوكب إذا طلع، وناء إذا هبط، كما تقول ناء بالشيء إذا نهض، وناء به إذا ضعف، للتنوء بالعصبة وللقوة، وخرج العلمانيين. النوء إذن هو طلوع النجم أو أفوله، وكانوا يربطون الأسباب بهذا اللون، وكانوا أهل علم بالنجوم، كانوا كثير منهم حزاؤون، كانوا حزائين ينظرون في النجوم يربطون بها الكوائن خلقا خلقا، انتبهوا، مش اقترانا في عالم الجهل بإذن الله أبدا. ولذلك جاء الإمام مالك رحمه الله بهذا البلاغ الذي من البلاغات الأربعة سبقت لنا، التي لم توصل في في في لم يصلها ابن عبد البر، أو يقول قال هو لم نجدها مسندة ولا مقطعة ولا بأي إسناد في خارج في أي كتاب من الكتب، ولكن شاء الله قيد الله تبارك وتعالى الحافظ بن الصلاح فوصلها في رسالة. ثم جاء من بعد من وصلها الإمام ابن مرزوق الحفيد رحمه الله فوصلها أيضا. وجدنا لكم أيضا البلاغ الأول والسند تاعه الذي هو سند الكوفيين، إذا عقلتم شكون اللي حفظ ذلك السند؟ حفظ سند البلاغ الأول. شنو البلاغ الأول؟ إني لأنسى أو أنسى لأسن، هيك هو البلاغ. وهذا ثاني بلاغ، هذا ثاني بلاغ ولا ثالث بلاغ؟ ثاني بلاغ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة بالفتح أو غديقة، والفتح أقرب. وعليه تفسير الإمام بن عبد البر رحمه الله، والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أنشأت أي طلعت، شنو طلعت؟ سحابة يعني، بحرية حالة كونها من جهة البحر وهو الغرب، غرب الجزيرة البحر، ثم تشاءمت أي مالت بالريح إلى جهة الشمال، فتلك أي فذلك دليل على قرب نزول عين غديقة، أمطار كثيرة. العين الغديقة هي الأمطار التي لا تنقطع زمانا، تنقطع يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة، غديقة أو غديقة، ولكن غديقة هي المناسبة لها، ماء غدقا لا ينقطع، ماء غدقا سحا. إذا أنشأت، لماذا جاء سيدنا مالك هنا به؟ حتى يقول لك إن نسبة هذه الأمور من مؤمن إلى ظواهر كونية سننية لا ينقض إيمانه. إذا نشأت بحرية ثم فتلك عين، معنى هذا المنوان التنبؤ بالسنن لا يخرجك عن قضية الاعتقاد بأن الله هو فاعل هذه الأشياء. مثل هذه العبارات لا تعتبر خارج لحن الإيمان والعقيدة، واضح شيء، ولكن اعتقدت معها أنها هي التي بطل كل شيء. إذا لا يضر المؤمن أن يربط بهذه الأسباب إذا اضطردت. يقول شوف الناس اليوم يقولون اليوم صباح الله ريح المطر آتية، ما في ذلك شك، مش يتنبؤون بغيب كلي ولا بغيب سنني؟ من أتق الله يت ليس هذا من المفاتيح التي لا يعلمها أحد، لا يعلم أحد متى يأتي بزمانه ودقته وكمه وأينه وفائدته، هذه التفاصيل لا يدري أحد حتى من الذين يتمكنوا من رؤية هذه. فنقول نعرف أننا غادي تجيء في الغالب قوي، ولكن أين ومتى تنجلي؟ تفاصيل الغيب المسمات مفاتيح، لأن المفتاح هو أداة لفتح قفل لخزانة ملأة بالمعارف، هذا ماشي غيب جزئي صغير. ويعلم ما في الأرحام، ولا سيدي شوف هذه الآية أصبحت تجاوزها الجرى، قال أصبح الطبيب في مرحلة متأخرة بآلة معينة يكشف الجنس، يا سيدي ما أدرك ما هي، هذا تأكيد للقاعدة، يعلم ما في الأرحام منذ بدء الاتصال وقبله، وهذا لا يشترك أحد، مع أول لقاء، مع أول بدرة، ذكر أنثى، هل ينشأ أم ليش؟ هل يسقط؟ هل يضعف؟ سيكون مصيره؟ خزانة، وعنده مفاتيح الغيب، تفصيلات وحقائق الغيب، مفتاح والله من يد، ومشي فقط يعلمها، من يملك المفتاح، ويكما قصف يعلم نزول الغيب، قال وينزله. لا كيف نفهم القرآن بهذا اللون من الوان العجمة معقدة؟ فلذلك تتناقض عندنا الأمور ونزلزل في عقائدنا نفهم. معجزة القرآن بيانية وهي المدخل إلى المعجزات الأخرى العلمية، تذكروا هذا قلت مرات، القرآن وجوه إعجازه متكترة ولكن المدخل إليها بياني. انتبه معي الخطأ التي يقع فيها الذين يتخصصون في الإعجاز العلمي وفي جزئية من جزئيات كما هذا الإعجاز في عالم البحار، إعجاز في عالم الجيولوجيا، الإعجاز في العالم الطبي، لكن حين يكون لهم جهل بالبيان فإنهم يخطئون في تقدير الجانب أو يبالغون أو يجهلون أو يسألون. لابد من أن ينتظروا حتى يفهموا المسألة ببيان الكتاب وساتها كمل الشيء. أما أنت مدخل إليها بياني وأيضا معنى هذا أم المعجزات الكتابية البيان الكتابي هو الأول. ولذلك القرآن قد يحتج العربي بالإعجاز البياني كافي تلا، ويحتج على غيره بالإعجاز العلمي وكل مدخل إليه بياني حتى نترجم للآخرين ليقفوا على الإعجاز، حتى ينبغي أن يكون لنا امتلاك لفهم هذا الجانب من جوانب البيان في الكتاب بحسب ما انتهت إليه معارفنا المتضاعفة، لكن نكون دون ما يسر، دون ما فتح، دون ما تراكم من المعرفة، فهذا لا ينبغي. تابع شيء. قال: وأخبرني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال: وأخبرني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح، كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. شوف هذا الصحابي الجليل، انظروا إليه، أبو هريرة أحد أوعية العلم، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوسع مسندات السنة مسند أبي هريرة، وفيه عند بقي بن مخلد 5000 حديث وزيادة في كسر، ولو وجد هذا الكتاب لا حدث في الدنيا يعني فتح كبير، حجم عليه أو مؤامرة لتنصي معالم الحق. مطرنا بنوء الفتح، سماه الفتح وقرأ قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك لها، نوء فتح يجب أن يمسح أخطاء الجاهلية وعقائدها، مطرنا بنوء الدبران أو الشعر أو غيرها من الكواكب، مطرنا بنوء فتح الله، اقرأوا: ما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والآية هذه في سورة فاطر، وفاطر تصف بسورة الحمد لأن فشهدها الحمد لله فاطر السماوات، كيف لا يستحق الحمد وهو الموجد الممد ومدده بما يشبع من مدده، لا يمكن أن يوجدك دون مدد، تفريط لا يليق بالله، لا يليق برحمة الله أن يوجد الموجد ثم يقطع مدده عنها أبدا إلا أن أراد أن يذكرها، يوجد لك بمقدار. سورة من صور الحمد فيها درة كبيرة جدا هي ما يفتح سورة نوء الفتح ما يفتح، وفيها درة أكبر وهي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله محتاجون لمجده والله هو الغني الممد. ولهذه القاعدة ثبتت صح الوصل منك إلى هذه، أنت الفقر كله، أنتم ماشي فيكم فقر، أنتم الفقراء، هذا بتعريف الجزئين، كأن دواتكم مقصورة على الفقر والفقر مقصور عليكم، لستم إلا فقراء وليس الفقر إلا أنتم. لو أرد أن نعرف أقول أنت الفقر والفقر أنت، أنتم الفقراء إلى الله والله هو والفقر إليه غينا، والفقر إليه غينا، الفقر حين يكون للمماثل يكون ذلة، وحين يكون للأدنى يكون غاية الذلة، كن فقير لأدناك حمق، لمماثلك ذلة، أما لله ربك مالك الغنى وصاحب صاحب حاجتك هو الذي يسدد حاجتك إذا أراد. تابع شيء. ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله أكبر. تابع شيء. خلي شو حاجة قرأ. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة. درب شوية باشا استمر. يعني إمام مالك رحمه الله سيد سورنا أدلون من الوان المقاصعة نسمع أصواتنا فوق صوصه تابعش اسمع هذه مجالش اسمع نريد أن نسمع عن الإمام مالك شو تابع. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. تحت هذه المسائل الآتية من الآن تحت عنوان كتاب القبلة، هو أيضا موضوع من أجل تيسير النظر في المسائل. كتاب وهو الكتاب المرقوم 13 من كتب الموطأ، إذا كنتم تذكرون البيت الذي سبق: وقت لطهر صليا زيد واجبري، جمع بليل زيد. أنتم ما حفظتم لا إله إلا الله لجماعة قصوري، ثم زيد عيد بلا خوف كسوف زيد، كمل استسقي زيد استقبل هوا استقبل، احنا وصلنا إليه. استقبل اقرأ، شنو اقرأ؟ كتاب القرآن جاهزا، كتاب تجهيز الميز، كتاب الجنائز، تصدقي كتاب الزكاة، هذا تسهل استحضارك لترتيب الكتب، وفيه فقه، نقول لك فيه فقه. وخصوصا نحن بصدد الله نوصل إلى كتاب الزكاة وما بعدها من صوم وحج وجهاد، ثم نبدأ في اختلاف النسخ في باب ترتيب المسائل والكتب. شنو أحد لك أخرى كثيرة في هذه المسائل. يلا تابع. قال: حدثني كتاب القبلة، وقلنا فيه موضوعات أساسية، فهمتي؟ يعني احترام هذه الجهة التي نصب الله لعبادته، فلا تستقبل ببنون الغائط فضلا عن أن تلوت، ولا ببصاق قريرين ولو لم يكن نجسا. تابع شيء المستقبل، بصاقك ما ترمي بجهة القبلة. ثم ما يلحق بالقبلة من الأماكن المحترمة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله لعبادته فيه ورودته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومن باره الذي هو هذا حوجه، شيء من جهة تحظى بالاحترام إلى مكان يحظى بالاحترام دينا، إلى أشياء من هذا القبيل. ومن أهمها ما أشار إليه هنا، وهو مسجد رسول الله التي صلى فيه بألف صلاة، وروضته التي لا يسمى بقعة في الدنيا بأنها روضة من رياض الجنة إلا هي، وذلك فضلت المدينة بها. ومنبر رسول الله الذي هو على حوضه، ودع تخيلك قاصر، والنبي أن تحفظ مني أن هذه الروضة إنما كانت روضة من رياض الجنة به صلى الله عليه وسلم، وإذا قال: بين بيتي ومنبري، بيته مرقد السر ومنبره منصة الذكر، وبينهما هذه الروضة المسمات بأنها جزء من الجنة، بين مرقد السر ومنبر الذكر. هذا عاش عمره يدعو الله إليه ويصل الناس بربهم، وهذا فيه يدعو لأمته، قال صلى الله عليه وسلم: أنا في قبري أدعو لأمتي: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله، ما رأيت من ضير أو غيره استغفرت لكم الله صلى الله عليه وسلم. ودي شفاعة إلى الآن، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن خصيص هذاك الوصل. لاحظوا كيف؟ ولذلك سيدنا مالك كان يرى المدينة أفضل بإطلاق، إنه يقول: لا توجد بقعة في الدنيا يقال فيها من الجنة إلا هذه، ويراها على أصلها وحقيقتها. وحتى الذين يفضلون غيرها كمكة يقول: يجب أن تستثنى موضع جسده الشريف، لأنه النبي أفضل من الكعبة، هذا باتفاق، ومجرد مؤمن أعظم حرمة من الله كما في الحديث الصحيح: والله إنك عظيمة الحرمة، وإن المؤمن لا أعظم حرمة منك، مؤمن مطلق مؤمن، فكيف؟ ولكن الله حين نصبها لعبادته، وكانت أول بيت وضع لهذه العبادة بيت عتيق قديم الوضع يطاف بهنا واتجهوا إليه، فلابد أن تكون له هذه القيمة وهذه الحرمة. ولذلك نصلي إليه لا لأن الله تمت على ربنا عن ذلك، إنما الله نصبه لعبادته، فيكون التوجه إليه كالتوجه إلى الله الذي ليس له مكان ولا يحج. شوف الله تبارك وتعالى حين تكلم عن القبلة شغل، فأينما تولوا زيد، فتم وجه الله زيد، إن الله واسع. شنو واسع؟ لا تحدوا الجهاد، عليم لا تخفى عليه نية قصدكم، تبه توقيعات بالاسم، فتم وجه الله. فخشي أن تقول هناك فقال الله واسع، لا تحجروا في جهة. كيف يعلم الله، كيف يعلمنا الله تبارك وتعالى العقيدة فيه بهذه الأسماء الشريفة التي تصرف في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. يلا قرأ سيدي تابع. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. على حاجته معناه يقضي حاجته، معناه في النهي عن استقبالها، خصوصا إذا كان في العراء، لأن سيجينا الرخصة في الاستقبال، معناه إذا كنت في البيوت فلا حرج، وهي الكنوف المبنية، فهذه لا يشترط فيها الاستقبال، وهناك من يندب إلى ذلك ولكن لا حرج. نعم، تغير بناء ولا شيء. تابع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس. كرايس الياء، صح هذا الكرايس، أما الكرابيس فهي القطن، وهو أعجمية ما هي عربية. كرايس يعني الكنف، هي المراحل، وهي لغة عربية من تكرس إذا تلبد، في إشارة إلى أنواع من التلبد، يعني العرب تلقوا هذا تلتبد فيها الفضلات أحيانا، وغالبا ما تطرق هذه الكرايس على الكنف التي تكون محمولة على سطح عالية وبينها وبين الأرض ميزاب يربطها، فتسمى الكرايس، وزنها فعايل، يعني لئات هذه زائدة ما عندهاش مقابل في الأصول، فعايل لا فعاليل، بالك تابع شد. وقد قال صلى الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الكرابس أو كرباس، وهو أو كرباس القطن، وهو معجم يعني معرب فارسي أصله. تابع شد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة. ذهب الغائط أو ذهب لغائط، فالنسخ اللي فيها لغائط فهو ذلك منصوب على المكان، يدنا على قاعدته. ذهب الغائط أي مكانه إلى مكانه، ثم حذف الجار ووصل الفعل إليه، الله سيتم توسعا واتساعا. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. ولا يستدبرها يعني بفرجه معناه وهو يبون، أي ماشي بمجرد فرجه، وإنما ماشي مسألة الكشاف وعري، وإنما بالمستقذر الخارج، هذا هو المراد. سابعا. قال أخبرني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. نعم. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في استقبال القبلة. الرخصة لبول أو غائط، هنا استثناء إما لأناس أو لأحوال، إما أن يكون هذا الترخيص لأناس، وإما في أحوال معينة، فيدخل القيد على ما عمم، لك لا تستقبل يبدو ظاهرة عموم النهي، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه تستثنى امور معينه. تابع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: ان ناسا يقولون: اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم. ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. نعم. قال يعني قال النبي، قال عمر رضي الله عنه لواسع ابن حبان، وهذا الذي جاء يسأله ويستشكي، قال له زاجرا: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، أنا لعلك من الذين لا يعرفون حتى صفة السجود في الصلاة، لأنه من خلال كانه استشكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخالف النهي المطلوب، فذكر بيت المقدس مع الكعبة، هذه مسألة تخصها، لأن من استقبل البيت استدبر الكعبة، من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، جينا في الاستدارة عند التحويل، ولا تكون خلفك أو قريبا من الخلف، فإن يسقى لعلك من الذين يصلون على وراكم تعرف الإنسان الذي لا يعرف كيفية السجود الشرعي صفته فإنه يسجد وبطنه على فخذه لا يجافي بطنه على ورك ورك وانا ومع الورك الفخذ وبطنك عليه فتسجد عليك كأنك توقع سجدك عليك سوى أن وجهك على الأرض قال لعلك من الذين لعلك من الجهلة حتى بما هو مشهور ومعلوم ضروري من الدين لعلك من الذين كان شنو هنا ده وخش شو عادي لا شي حاجة مش مشتهرة وما كان في محل أن يجهلها وده ذكرتني بجواب المتنبي من أدباء العربية الكبار الشعراء سأله انتقد عليه أحدهم ذكره للمصدر جمعا في بيت شعري ذكر المصدر ومجموعا وعند النحاس أن المصدر لا يجمع لكن يجمع في موارد معينة إذا قصد به كذا وكذا فيصبح في معنى الوحدة يمكن أن يجمع فقال له متى تنتظر من المتنبي يقول له في جواب في سؤاله قال لي إنه بيش جماعة المصدر والهرب للجمع والمصادر فقال له أمسلمون أنت أنت ما تسلم لي ما يسألوا على العربية قال له بلى قال اقرأ التشهد في الصلاة فقال التحيات لله قال لي جمع ماذا تحية وتحية مصدر لماذا جمعت في التشهد زمن أنت ما تدبر حتى في صلاتك قال لي أنت من الذين يعني مثل هذه الأجوبة ذكية ومؤدبة قال لي سأنا شيئتكم من واضحاتنا قال لعلك من الذين يجهلون هذه الأمور فقلت لا أدري والله لما أنا ما سألتك إلا عن جهل كأنه يعلم كأنه يتغاب مثلا عليه أو يخفي المعرفة قال لا أدري أنا قل لي لا أدري أنا صريح معك لا معرفة لي قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض فعرفه بماذا عرفه حتى بهذا اللون من لون الجزر الذي إنه يتحدث الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو العراء أولا ثم استقبال القبلة لا بيت المقدس فهو جمع بينهم لأن في حالتها تكون لا بد أن تستقبل أحدهم ثم هذا الاستثناء هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو نهى عنه في الفضاء قال إذا ذهب أحدكم لغائصين والغائص عندهم هو المكان المطمئن وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أي جاء من المحل المطمئن الذي يتخلى فيه كانت أمكنة معروفة للبرس ما كانتش مبنية أما وقد حصل هذا البناء فلا يمكن أبدا أن يعمم فيه أشعلك. تابع سيدي قال مالك رحمه الله يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البصاق في القبلة قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى خرج مخرج التعظيم لهذه الجهة هذا الجواب خرج مخرج التعظيم لهذه الجهة كما في كثير من النصوص الذين يبايعونك إنما يبايعون الله شدي إنما وندوا إنما يبايعون الله والدليل لنا هنا وحدة الوجود لك تشي حاجة على تحمل على هذا النوع من النوع ولا الله كان في كل هذه الأشياء إنما يبايعون الله اعتبار هذا حصر مبالغة إنما يبايعون الله لأن هذا الذي يمثل ربنا هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن الذي يبايعون اليد التي يبايعونك بها هي يد الله هذا تنزيلا أسلوب التنزيل داود ما تفهم إذن جعل ربنا تبارك وتعالى توجهها إلى هذه القبلة كاستقباله وجل وعلا كأنك حين تتوجه إليه تتوجه إلى الله ولا يمكن أن تقبل عليه ولا يقبل عليك هذا شيء ما بين تعلم فيه تقديس وتعظيم لهذه الجهة تابع قال ثم يبني عليها النهي عن أن يرمى فيها بصاق أو مخاط أو شيء من هذا القبيل تابع قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه فضلات الفم وفضلات الأنف، مخاط، بصاق، نخامة. إن البصاق يكون من الفم والنخامة تكون من الحلق، وكلها فضلات ولكن غير نجسة ولكنها قذرة، ووجودها في القبلة يدل على أن فاعلها لا يعرف قيمة هذه الجهة، فيكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بنفسه إزالتها إماطة للأذى عن الجهة المفضلة فضلا عن التلف حيث الأذى من القبلة. وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في فضيلة تطهير المساجد وتقميمها، وصلى على المرأة المسكينة التي السوداء التي كانت تقم المسجد تزيل ما وأشاد بها، ولما صلى عليها قال أعاد الصلاة عليها وعلى قبرها صلى الله عليه وسلم، وصف الصحابة وهو في وسط المقبرة لإشادة بما كانت تأتي هذه المرأة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بقباء مصروف وغير مصروف، يعني باعتبار التذكير على مصروف، باعتبار التأنيث على معنى البقعة، علم على بقعة مؤنجة، نقول بقباء فمنوع من الصرف كما في علة مانعة من الصرف، وهنا بقباء على معنى الموقع، بموقع مذكر، فيكون هذا تعليل النحاس. في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: استداروا إلى الكعبة، هذا الاستدار يعني أنهم رجعوا إلى جهة في الكعبة وهي في اتجاه المعاكس للقبلة، معاكس لما كانت عليه القبلة. هذه الاستدارة وهذا فيه فقه كبير جدا، نقول من جاء إلى أعلموا بذلك وأنها نسخت القبلة فأصبحت الصلاة فاقدة لشرطها فكملوها على الجهة. تعلمون أن الصلاة يكون جاءها متصلة، لذلك تسألوا هل يعيدونه ولا لم يعيدوا، وقروا على ذلك لا يلزمهم، إذا لا يلزمه العمل بالمنسوخ إلا إذا بلغه، ثم لا ينبغي أن يتم لأنه انتهى شرط، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فاستداروا على هيئتهم. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرني، أعتقد في صلاة الصبح ولا الظهر ولا صلاة العصر، في صلاة الظهر ولا العصر، شوف ما ذكرت في صلاة الصبح. نعم في صلاة الصبح، نعم هذه أول ما نجت في صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يصلي في مسجده الشريف، لكن ورد أن هذا حصل في قباء في صلاة الصبح. نعم إذن تأخر من الذي حصل في صلاة العصر فهو في مسجد رسول الله، وما بلغهم النسخ إلا من الغد، هذا ما كان في صلاة الصبح، صلاة من الذي حصل في مسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وصليت المغرب والعشاء إلى القبلة ولم يبلغ على قباء إلا من الغد، فإذلك جاءهم آتي من تمام فأخبرهم فصدقوا ثم تحولوا. تابعش. لا يلزم حكم النسخ إلا بالبلاغ. تابعش. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، قبل غزوة بدر بشهرين. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة وكان قبلها في مكة يصلي إلى الكعبة، هذا أحد الأقوال، وقيل كان يصلي إلى بيت المقدس ثم استمر الحال، لأن أول القبلة كان على التخيير وهذا رجحه الجمع، نزل قوله تبارك وتعالى: فإنما تولوا فتم وجه الله، فكانت القبلة على التخيير، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى الكعبة وبين يديه بيت المقدس أو العكس، فلما نزل بالمدينة صلى الله عليه وسلم وكان أكثر أهلها اليهود تألفهم بالصلاة إلى قبلتهم وكان مخيرا، ثم ألزم فيما بعد بعد أن رأهم يقولون: انظروا إليه إنه يتابعنا، ألسنا على الحق، ينتزعون من هذه الأفعال الموافقة للحق من شنعتنا، الدليل على أنه يتابعهم هو حتى في باطلهم يستدلون بهذا البعض من الحق لباطلهم الأكبر. نعم الملوان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينتظر من ربه كيف حين يوجه إلى قبلة التي كان عليها من قبل وهي قبلة شعبي وقبلة الأنبياء من قبله إلى عهد قريب في شرعة موسى كانت فيه التوجه إلى بيت المقدس هذا الذي يقول محقق. فكانت قبلة الأنبياء كعبة. الله جعله أن يعود إلى قبلة إبراهيم ويصحح الوضع بضع عشرة شهرا أو ستة عشر شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس يتألفهم إلى أن نزلت آية التحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فحولت القبلة وحضر صلاة الفتنة وتكلم السبحاء ونزل القول تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من قلب على عقبه. وقضية مسألة النسخ مع أن المسوخ قليل مسوخ قليل يعني مصطلح النسخ الأصولي النسخ معنى التخصيص هذا كثير وعليه اصطلاح المتقدمين من النسخ معنى الأصولي هو رفع حكم بحكم متراخ عنه لسبب فهذا قليل مثير للغشاء هذا قليل ومعدود ولا تصل الآيات التي نسخ حكمه وبقي لفظه وما ألف فيه وهو ما ألف فيه من هذا النوع بضع وعشرين أو عشرين ونيف من هذه الآيات المقولة فيها. ومع ذلك كم أترى حول هذا من شبهات والناظر فيها يجعلها من آيات الله الذي رسخ ونسخ الذي رسخ الأحكام الذي نسخ الأحكام هو واحد جاء الذي رسخ لك الأحكام على التأبيد والذي نسخ لك لمصلحتك ما نسخ من يأتي وننتهى يأتي بخير منها يوم إدلها نسخ من قبلة إلى قبلة إما نقول منهما مماثلين لأن هذا رفع رفعت بيد إبراهيم وهذا بني بيد إبراهيم بيت المقدس وبينهم أربعون سنة والحديث الصحيح الباني واحد والوجهة الله هذه جهة أما الوجهة والقصد الله. إذن هذا نسخ بمماثل أو مثلها وقل له الحكمة بنسخ شيء بمثله قال اختبار الامتتان اختماله المكلف هل امتثل ولم يتسهل ليش الله جعلك هنا وردك هنا ما وجعل رؤيتي إلا لي لمن يتبع الرسول ممن ينقلب على قيوده يقول يا سيدي من داعي ويزيد يتساءل يقول والذين صلوا وماتوا إلى القبلة الأولى قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم في صلاتكم إلى بيت المقدس ابتداء النسخ ما عندوش ذلك ما يسمى بالحكم الرجعي يرجع على الأحكام الأخرى فيلغيها أبدا. أما الأصل فهو النسخ بالأخياري لصالح منسوخ له أخيارية إما أن تكون بالتيسير وإما أن تكون بالتكتير تكتير الحسنات حتى ولو كانت أشق فالنسخ بالأشق يكتر الحسنات ونسخ بالأضعف ييسر العمل فكلها خير للمكلف والقرآن كل الشريعة هي خير وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا شوف الذين يفهمون مشككان يعرفون ما جابهم وما يريدونه. سبع سيدي قال أخبرني مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت قبل البيت ما المغرب والمشرق أن القبلة بالنسبة للبعيد عن الكعبة فيها اتساع فيها اتساع لكن إذا تحريت الجهة أنت مثلا حين تكون إذا الكعبة تضيق القبلة وحين تكون خارج المسجد تتسع قليلا لكن مع الحرص على التوجه وحين تخرج عن مكة تتسع قليلا وهكذا دواليك حتى صبح بالمغرب إذا تحريت الجهة ولتحرها أسباب وعلامات وباب في علم الفلك الإسلامي وإلى مسائل التي تعرفونها ويعرفها الناس اليوم حتى العوام أيضا يعرفونها بأشياء في الأرض وفي السماء وفي الجهات وفي الريح وأشياء كثيرة ما تركوا شيء يعرفهم بالله ويحدد لهم قبلة الصلاة إلا ووقفوا عليه. تابع سيد باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم إن شاء الله. وإذا الآن نحن وقفنا على كتاب القرآن وما فيه ومن القرآن إلى صلاة الجنازة إن شاء الله نحاول إسرع شوية على الأقل نجم كتب الصلاة ونأخذ نماذج من كتاب الجامع بها نختم بحول الله، لنأخذ صورة عن موطئ مالك رحمه الله في مسائله ودلائله وأصول جلائلنا، أسرار الجلائل التي كان في إداع هذا الزمن وهذا وضعه هنا وهذا نزله هنا. لا بد من أن ننظر بهذا إلى أن هؤلاء الناس كانوا موفقين مشددين، إنهم حملة شرع الله، فهم وارثون لرسول الله، فلا بد أن يرثوا مع هذا الإرث العلمي سرا من أسرار نارية الوصل، جعلهم مشددين في القول. هذا سيدي القرآن رسم القرآن، هذه كتابة، ولكن هذا بما أنه موصول من القرآن بقيت أنعكست عليه ظلال الوصل، فكان هو آية من آيات كون هذا الكتاب إلهيا، صوتيات القرآن، صوت القرآن. الآن الذين دخلوا في الإسلام، دخل رجل الإسلام من هؤلاء الذين موسيقى الذين يشتغلون بعلم الموسيقى، ماشي بذل الموسيقى، بعلم الموسيقى، ماشي بتضيف الموسيقى فيما في الأدنى إطارة الليل. قال ايش تعبدون؟ سمع أصوات القارئين والمقرئين، فقال ايش الكتاب الذي تدندنون به؟ قال الكتاب التغني به عندنا فضيلة إن لم تكن فريضة، ومستويات التغني تعلمونها، يسمون لم يتغنى بالقرآن المعاني العشرة التي في الصلاة الحافل، ومنها ترنيم به، وهي من وجوه التغني. قال ايش يعني محفوظ هذا الترنيم؟ قال محفوظ ومضبوط وبموازينه الأدائية حضرا وتدويرا وترتيلا وتحقيقا. قال فجاهب يدخل صورا من صور الكتاب في أجهزة تحولها إلى إيقاع موسيقي لتقرأ بصورة الدبدبات، وليسمع نغمها بصورة النوتات. فكان أن أصغى وكان أن رأى. وتعلمون أن القرآن كتاب الله الخاتم له صورة في السمع وله صورة في البصر، وكتاب وقرآن. اقرأ اكتب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ اكتب. القرآن وكتاب القرآن وآيته تردان عليك بشاهدين اقطعان الشك باليقين، سمعك وعينك شاهدان منك من هذا الكتاب. قال فرأى تناسقا في صورة الإيقاع، ورأى تناسقا في نغم الإيقاع لدرجة أجهلته، قال هذا لا يمكن أن يكون هكذا، هذا خاضع لأحدث ما يكون من نتات متناسبة. والأعجب من هذا فيما أذكر وطلع شوي أن بعض الصور المستهلة بفواتح الهجاء ألف لام ميم، وجد هذا النغم الطويل والممتد، فوجده يتكرر في الصورة هذا الإيقاع على نحو غريب في مواقع. فإن ولسيتي أنتم التالي قرأتم الموسيقى قرأوا علمها ليكون بابا لإدخال هؤلاء الناس الإيمان. كل هذا كلام إليه، قال لا يمكن أبدا أن يحسب هذا الحساب الدقيق في النتاج إنسان عادي. نقول هذه كلمة الله، والله تعالى يقول فيها وتمت. نكشف بعد أن يكون تسحب القرآن تصدر واتق تفهم توضع لي الحروف مكرجة مسلمة. قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله الذي يعلم السر، فلا بد أن يكون فيه من أسرار الله ما لا تبدو لي أعين الخفافي شفضا عن من دونه. واضح جيدا نجبنا هذه الكلمة، نجبنا قلنا هؤلاء الناس في حسب وصلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم وارثون لعلمه ووارثون لسمته الشريف ولهذه الصلة، فلابد أن تعتبر بنظرك إذا أنعمت النظر وحسنت الظن على أشياء ما وقف عليه الذين نظروا في هذا الكتاب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، اللهم امتنا بسمعنا وابصارنا. وجنا بعد ما بقيتنا وجل الوارث منا فانصرنا على الظلم وانصرنا على من عادنا ولا جال مصيبتنا في ديننا ولا جال الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ومن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وارحم رحمة واسعة واغفر لهم ماضيهم ومن حقك واغفر لنا ماضينا من حقوقهم تولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة سيئة وأدنا إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.